السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، حقيقة katika yale ambayo huleta furaha katika mioyo ya Waislam Ahlus Sunnah wal Jamaa ni pale ambapo Allah tabaraka wa taala anapowaletea neema miongoni mwa neema zake aljasima. Kuu katika neema hizo talib ilm sunni kuafikishwa kumpata alim min ulamai sunnat wa tauhid na sheikh katika masheikh ambao hulingania da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hizo ni katika neema kuu ambazo wanazisema ahlu ilm, min ni'mati llahi ala shabi wal hadath an yuwaffiqahu li'alimin min ulamai sunna. Na sisi walillahi alhamd ننعم بهذه النعم، نعم الله علينا كثيرة. ميونغوني مواسو نكون باتا كتك فرصة هي ليو عظيمة شيخ ويت كتك دعاء ونو لنغنية جوية كتابنا السنة وفهام وويمة وليوتنغلية na akaitetea manhaji hii biyadihi wa bilisanihi wa wujdanihi. Na hili la yakhfa alaikum, halifichiki juu yenu. Rudud ngapi kwa watu wa bid'a na ashabu alfitan walqalaqil zimetoka katika kinywa cha shekhe wetu afidhahu Allahu ta'ala wa baraka fi. Kadhalika alfiraq adalla, rududi ngapi ambazo zimeelekezwa kwao. Shia rafidha amewapa nasibi yao, khawarij kawapa nasib alawfar, asufia hadith wala haraj kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Vitabu ambavyo ni rudud ambavyo ukivisoma vinalengesha ala ghazarati ilmi, na Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie ni juhud mubarak, wa huwa insha Allahu ta'ala min junudi llahi hisbi muhammadi wa bighairi hadi muhammadi la yahtadi hashahu an yasghi li da'wati mulhidi huwa insha Allah fata alquran wa abdu almasjidi. Na sisi hufurahi, na sisi husema ahlan bikum ya awliya umurina sharaftum mujtama'ana ya marhaba biduyufina. Na mengi ya kuyasema juu yake hatuna zaidi ya kusema ahlan wa sahlan wa marhaba, tibtum wa taba mamshakum, wa tabawatum min aljannati manzila, wa ila kalimati sheikh.